لا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم أيها الناس أوصيكم ونفسي بتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله رحمكم الله واستغفروه وتوبوا إليه فالكرامة كرامة التقوى والعز عز الطاعة والوحشة وحشة الذنوب والأنس أنس الإيمان والعمل الصالح. من لم يعتز بطاعة الله لم يزل ذليلا ومن لم يستشفي بكتاب الله لم يزل عليلا ومن لم يستغن بالله ضل ظهره فقيرا. عباد الله أجيبوا داعي الله إذا دعاكم يجبكم إذا دعوتموه لولا فضل الله علينا لم نكن شيئا مذكورا لولا الرازق سبحانه لم يملك المرزوق نقيرا ولا قطميرا. ليس لنا إذا ذبل الصهر ويبست الأشجار وفرغت الجداول والأنهار ليس لنا إذا نقصت الأمطار وغارت المياه واشتد البلاء ومات الزرع وجف الضرع ليس لنا إلا الله سبحانه تبارك وتعالى القريب في علاه مما ينبغي علينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وأن نجأر إلى الله تبارك وتعالى فلا إله إلا هو سبحانه ولا رب سواه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقول الله سبحانه أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ربكم سبحانه ربكم الرؤوف الرحيم الغفور التواب يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. سبحانك ربنا جل شأنك تباركت وتعاليت أنت غفار الذنوب وساتر العيوب تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل وتنادي عبادك ولك الحمد سبحانك تنادي عباده وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. معاشر الحاضرين، معاشر المؤمنين، انها لا تفسد الاحوال ولا تضطرب الاوضاع الا بطغيان الشهوات واختراق النيات، لا يكون الفساد الا حين يترك للناس الحبل على الغارب يعيشون كما يشتهون وبالاخلاق يعبثون وبالاعراض ينتهكون ولحدود الله سبحانه يتجاوزون ولزكاة أموالهم يمتنعون من غير وازر ولا ضادع. إذا كفر الخبث استحق القوم الهلاك والدمار، بكفرة الخبث تنقص الأرزاق وتمحق البركات وتفشو الأمراض. إن للمعاصي شحمها وإن للسيئات أثرها، كم أهلكت هذه الذنوب والمعاصي أقواما وأفرادا، كم دمرت السيئات والخطايا والرزايا أخرا وأقواما، وكم فصلنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. أيها المسلمون، إنكم خرجتم إلى هذا المكان الطيب المبارك تستسقون وتستغيثون ربكم الرحيم، فأظهروا الحاجة والارتضاء والافتقار إليه سبحانه، أظهروا الافتقار واصدقوا في التوبة والاستغفار. أكثروا معاشر الخلق، أكثروا من الاستغفار واهجروا الذنوب والأوزار، واجتنبوا موارد الخصار وأماكن البوار، واحذروا عملا يقرب إلى النار، فإن فعلتم ذلك كله يرسل السماء عليكم مدرارا. إنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل الشر إلا بخطيئة، ولا رفع إلا بتوبة. فادعوا عباد الله، ادعوا ربكم دعاء الغريق في الدجى، ادعوا وأنتم صادقون في الرجاء، وظنوا بربكم كل جميل، وأملوا كل خير جزيل، فهو أوسع من أعطى. بادروا أيها المؤمنون بالتوبة النصوح وألحوا في المسألة، فالتوبة الصادقة تغسل الخطايا وتزيل الرزايا، بكثرة الاستغفار تستنقع السماء، فاستكينوا لربكم وأظهروا رحمكم الله رقة قلوبكم وافتقار نفوسكم إلى بارئكم، هو ربكم سبحانه الواسع الفضل جزيل العطاء. ادعوا وتضرعوا واستغفروا استغفار المذنبين، استغفروا ربكم استغفار المخطئين المقرين المعترفين بنعم ربكم، استغفروا الله العظيم الذي لا إله إلا أنت ونتوب إليه، استغفروا الله العظيم لا إله إلا أنت ونتوب إليه، استغفروا الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. فارفعوا عباد الله، ارفعوا أكف الضراعة، وادعوا وأمنوا وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم لا إله إلا أنت المدعو بكل لسان، اللهم لا إله إلا أنت المقصود في كل وقت وآن، اللهم لا إله إلا أنت غافر الخطيئات، لا إله إلا أنت كاشف الكربات، لا إله إلا أنت مجيب الدعوات، لا إله إلا أنت مغيث اللهفات. اللهم بعلمك بحالنا وبقدرتك علينا أتمم علينا نعمك ولا تحرمنا عطاءك وفضلك، ولا تمنع بذنوبنا خيرك وفضلك، برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الهالكين. أنت إلهنا وأنت ملاذنا وأنت عيادنا وعليك اتكالنا، وأنت رازقنا وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، يا خير الغافلين، ويا كاشف المكروبين، يا أرحم الراحمين، ويا أجود الأجودين، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك. ربنا هذه أكف الطاعة إليك، اللهم إنا نسألك مسألة الفقراء والمساكين، اللهم إنا نبتهل إليك ابتهال الخاضعين الذليلين، ندعوك ربنا دعاء الخائفين الوجلين الراجين، سؤال من خضعت لك رقابهم، سؤال من رضمت لك أنوفهم وفاضت لك عيونهم وذلت لك قلوبهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغة. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا غدقا مغدقا هنيئا مليئا مليعا مقطعا طبقا طبقا مربعا مجللا. اللهم اسقنا وأغثنا غيثا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم سقيا منك ورحمة، اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا سقيا غرق ولا هدم ولا بلاء. اللهم اسق عبادك، اللهم اسق بلادك وبهائمك، رحماك ربنا، رحماك ربنا بالشيوخ الركع والمسبحات الخشع وبالأطفال الرضع والبهائم الرضع. اللهم اسقنا سقيا مجذبين، اللهم اسقنا سقيا مجذبين، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا سقيا مجذبين، ولا تردنا خائبين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا غدقا مغدقا مغيثا مليئا مليعا ممتعا. اللهم استعبادك وبلادك، اللهم اصل عبادك وبلادك وبهائمك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الهالكين. ربنا اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيب، أنزل علينا الغيب. اللهم اسق عبادك واسق بلادك واجعله بلاء للحاضر والباقي. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا مليئا ممتعا، غدقا مطبعا مجللا. اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين. نبوء لك بنعمتك علينا ونعترف بذنوبنا وتقصيرنا، فاللهم عفوا وغفرا، اللهم عفوا وغفرا، اللهم انشر رحمتك علينا، اللهم انزل علينا غيث الرحمة لا غيث العذاب. اللهم أغثنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم هذا الجهد ومنك الإجابة، فلا تردنا خائبين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نشهدك بأن أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.